نعم. يقول أخرجه الحبان وابن أبي حاتم فيما ذكره بكثير من الفريقين عن أبي عوانة عن أبي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحم الله موسى ليس المعاين كالمخبر أخبره ربه عز وجل ليس المعاين كالمخبر المخبر أخبره ربه عز وجل أن قومه فتنوا بعده فلم يلقوا الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح وسنده صحيح وأخرجه أحمد بن حبان والحاكم بلفظ ليس الخبر كالمعاينة إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العلم فلم يلق الألواح فلم عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانتشرت ورجاله ثقات وهو سلم وإن كان مدلسا فقد انتهت شبه التدليس بمتابعة أبي عوانة في الرواية المتقدمة وذكر الشيوخ في الجر وزاد نسبته لعبد بن حميد والبزار والطبراني وأبي الشيخ بن مردوية وله شاهد عن أنس عند الطبراني في الأوسط وآخر من حديث أبي هريرة عند الخطيب البغدادي في تاريخه ومعنى الحديث ليس المعاينة في الخبر بل هي أقوى وآكد لأن المخبر لا يطمئن قلبه وتزول عنه الشكوك في خبر من يجوز عليه السهو والغلط. هذا صحيح ومن هذا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين فإن علم اليقين خبر الصادق الثابت وعين اليقين مشاهدة وهي أبلغ من علم اليقين مشاهدة حق اليقين أبلغ من عين اليقين هو المخالطة في الشيء والتحقق منه الأمور الحسية غير البصر اللمس ورد لهذا مثلا فقالوا لو جاء الخبر من طريق الثقات أن الوادي سالك هذا علم اليقين إذا فقفت عليه ورأيته بعينك هذا علم اليقين فإذا شربت منه أو توضأت منه حق اليقين هكذا أخبار الجنة والنار فهي الآن علم اليقين عند أهل الإيمان علم اليقين والذي شاهدها في الدنيا قبل الآخرة فصارت عين اليقين والناس يوم القيامة إذا شاهدوا صارت عين اليقين وإذا دخل المؤمن الجنة لكن صار النار صار ذلك عندهم حق اليقين نسأل الله السلامة نعم نعم يعني فيديو قصة في جملة لكن بكل حال فالمشاهدة غير خبر إذا أخبر الله جل وعلا ما يعتري فهم ولا غير سأل المتكلم ما نسفة إلى هذا إنما ما أخبر عن من خبر من حيث قصة جملة نعم لم ينتبه لها وموسى عليه السلام ومن ألقاها من شدة الغضب من عاين المنكر الفظيع فقال الله من شدة الغضب عليهم ولما كان خبرا صار أسهل من الأرواح فلما شاهد الأمر الفظيع وشد غضبه عليهم وعين صبره فيتمالك حتى ألقى الله نعم وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح فلما رأوهم قد عبدوه ألقاها وليس ذلك لشك موسى في خبر الله لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به نفسه كما يتصوره إذا عاينه كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله على نبينا محمد وعليه رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وأيضا المقصود المؤلم هذا أن الإيمان يزيد وينقص وأن زيادة الإيمان تختلف مرة تكون زيادة من غير فعل العمد والجهاد بل من يجيء الفرائض كالذين أدركوا أول الإسلام ثم أدركوا بقية الشرائع زاد إيمانهم بما شرع الله لهم من الفرائض الصلاة والزكاة زاد الإيمان بشرائع جديدة وقوم ماتوا قبل ذلك وصل إيمانهم كاملا بالنسبة إلى حالهم لأنهم لم يفرض عليهم شيء ذلك الوقت سوى ما عملوا به وصدقوا به وهؤلاء إيمانهم كامل وهؤلاء إيمانهم كامل لكن هذا أكثر من هذا إذا شرع الله من الفرائض في المدينة بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وتكون زيادة من جهة عمل المؤمن يزداد عمله بطاعاته لله

لما يكون فيها تصديق بقلب او باللسان مع القلب. فالشرع جاء بامر سائد على هذا، الشارع جاء بالصلوات والاعمال الاخرى سماها ايمان. وجب على اخذ بقول الشارع الذي جاء بحقيقه عرفيه، حقيقه شرعيه، حقيقه اعتنى بها واوجبها والزم بها. وجب على اخذ بالحقائق الشرعيه وتقديمها على الحقائق العرفيه، كما ان الصلاه دعاء في الاصل، والصوم امساك عن الكلام. لكن الشارع جاء بالصلاه والصوم غير هذا، يعني صلاه غير الدعاء، صلاة فيها ركوع، فيها سجود، فيها قراءة، فيها تسبيح خاص، وجاء بصوم خاص، وعن أكل وعن شرب وعن كذا وعن غيره، ليس من مجرد إمساك فقط. ما كان الحج أصله قصد أو قصد المعظمين، لكن الشرع جاء حجا خاصا، حجا في أعمال، في قصد عرفات يقوم بها، في عمل في منى، في مزدلفة، أو عمل يتعلق بالكعبة، لا مجرد الحج المجرد، نصر أعمال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، الحديث حديث عبد القيس وغير ذلك. المقصود ان الواجب على اهل الاسلام الاخذ بعرف الشرع والحقائق الشرعيه وما بنى عليه الشرع، ولا يلتفت الى اللغه مع الشرع. لو سلمنا ان ما في اللغه خالف الشرع، فالشرع له حقائق جاء بها غير مجرد ما في اللغه، امسك ما في اللغه وزاد عليها اشياء فيها تحميد وفيها تشريع للعباد فيما ينفعه ويصلح شؤونه. فقول المرجئه بكل حال، سواء قالوا ان الامام هو تصديق القلب او القلب واللسان وفن العمل او فن القول، كله باطل، كله غلط، مخالف للاحاديث الصحيحه، مخالف للايات القرانيه، ومخالف لاجماع سلف الامه من الصحابه ومن بعدها. وليس بخلاف اللفظ، بل خلاف جذري حقيقي، لان معناه ان من قال باللسان وصدق بالقلب فايمانه كامل. فاذا كان ايمانه كامل كيف يعذب بالمعاصي؟ لا يستقيم. نعم. ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، ولا يلزم هذا غلط. أيوة، ما يلزم يكون كل جزء بزوال الجزء. إذا زال منه جزء من عمل الصوم في بعض الأحيان أو الزكاة تأخر عنها، ما يلزم يكون. والحيوان هو الحيوان نفسه، قد تقطع يده، قد تقطع رجله، ولا يلزم يبقى عاقلا مكلفا مأمورا منزيا، وقد زالت يده أو زالت رجله وزاد يداه وزاد يداه وزاد اذنه وغير ذلك. فالايمان يزيد وينقص، لا يزول كله بزوال بعضه. فاذا زلت قدمه شرب الخمر او زنى او اربى، لا يزول ايمانه. او تاخر عن الصيام مثلا او عن الحج مع قدرته عليه، ما يزول ايمانه، لا في اثم. نعم. ولان العمل قد عطف على الايمان، والعطف يقتضي المغايره. قال تعالى: آمنوا وعملوا الصالحات، وغيرها في مواضع من القرآن. والقرآن يأتي بالألفاظ المتقاربة والمتغايرة عند الحاجة إلى تنويعها، وعند الإطلاق يدخل أفرادها في المطلق، وعند إطلاق الإيمان تدخل الأعمال، وعند التفصيل يذكر رب عز وجل بعض الأعمال للتأكيد فيها، لا لأنها خارجة من الإيمان. فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليس معناها ان الايمان غير الايمان، لكن للتنصيص عليها حتى يعلم انها مراده وانه لا بد منها. وهكذا قول جل وعلا: والعصر ان الانسان يخص الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ليس معناها ان العمل التواصي بالحق والتواصي مخرج عن الايمان، وهو داخل في الايمان، لكن للتنصيص فائده. نعم، هكذا ما ياتي في النصوص. نعم. وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق لمنع الترادف بين التصديق والإيمان، وهب أن الأمر يصح في موضع، فلما قلتم أنه يوجب الترادف مطلقا؟ وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان، ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه، ولا يقال آمنه ولا آمن به، بل يقال آمن له، كما قال تعالى: فآمن له لوط، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف. وقال تعالى: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام. فالأول يقال ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام فالأول يقال للمخبر به والثاني للمخبر،

وقال صلى الله عليه وسلم عن فقد قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال أيضا هذا المسلم أفضل، هذه من زيادة المسلم أفضل، وأنا أقول هذا في معنى. نعم نعم. وقال أيضا الحياء شعبة من الإيمان. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال أيضا البذاذة من الإيمان. علق على الحديث الأول والثاني. أكمل الإيمان إيمان، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال صحيح رواه أبو داود وابن حبان والحاكم وأحمد وغيرهم. وأما حديث البذاذة من الإيمان فقال عنه حسن رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وأحمد والطبراني، والمراد بالبذاذة التواضع في اللباس وترك التبجح به. نعيش بعض الأحيان نحن الإنسان هذا سارة وهذا سارة، جمال سارة والبذاذة في بعض الأحيان للتواضع وكسر النفس. نعم وهو كما قال حسن عليك. نعم نعم. فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا فالصلاة من الإيمان. قال أيضا صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. وقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنه الخلق. وقال البذالة من الإيمان. فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم. هذا السنة والجماعة، السنة والجماعة من الصحابة. إذا قيل أصله السنة والجماعة فمراضبهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم من إحسان. الله السنة والجماعة، السنة يعني العمل بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب والإجتماع على ذلك. هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقال لهم أهل الكتاب والسنة وهو جماعة، ومعنى أنهم الذين أخذوا بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام واجتمعوا على ذلك، يتواصل بذلك من هو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك السبيل لهم أئمة الهدى سنوا من هذا. فعندهم الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قول القلب اعترافه وتصديقه وإيمانه، وعمله حبه وبغضه، حبه بالله وبغضه بالله والإخلاص والمحبة والخوف والرجاء، كل هذا عمل القلب. وعمل الجوارح الصلوات والجهاد والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. والقلب يقول الإنسان تصديقه، وعمله من أطعمه من الأذكار، ويصدق ويعمل لما يأتي من أثار من تسبيح وتحميد ودعاء وأمر معروف من المنكر وغير ذلك. وبهذا تكون شعب الإيمان كثيرة. بخلاف من قال أن الإيمان قول فقط أو تصديق قلب فقط أو تصديق قلب ولسان فقط، فإن الشعب تكون قليلة. هو أهل السنة والجماعة أخذوا هذا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن كتاب السنة دل على أن الإيمان قول وعمل. الصلاة إيمان، الزكاة إيمان، صوم إيمان، الحج إيمان، حب الله وخوف الله إيمان، إلى غير ذلك. فلهذا قال يزيد وينقص، يزيد الطاعات وينقص المعاصي. ولما ورد في هذا صريحا في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد القيس أمركم بالإيمان بالله أتقول الإيمان بالله يأتوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تردقوا سما أمنتم سمى هذه الأمور إيمانا. هكذا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن الإيمان بضع وسبعون شعبة ولفظها بضع وستين شعبة ثم قال فأفضلها قولوا لا إله إلا الله وأدناها إبلاغ في الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. جعل قول القلب عمل القلب وعمل الجوارح إيمان. الحياء من عمل القلب وناقص الأذى عن الطريق من عمل الجوارح. يقول لا إله إلا الله من قول اللسان وعمل اللسان. جعل هذا كله إيمان. يجتهد العبد في الصلاة والصيام والصدقات والجهاد زاد إيمان. وإن غفل وأعرض نقص إيمان. وإن أقدم على معصية من المعاصي الغريبة أو العميمة أو زنا أو سرقة أو غيرة نقص إيمان وضعف إيمان. وإذا تاب إلى الله ورجع وأناب زاد إيمان. يا شيخ مثلا كما معلوم يوجد في بعض البلدان أناس يعتقدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعدين يؤتون بكل أركان الإسلام ولكن اختلط عليهم الأمر يرتكبون بعض المنكرات أو الشركيات كطواف عند القبور وكمناجاة عند الأموات ومثل ذلك. إذا أتى الإنسان في الإيمان نعم يدرى في عمله الآخر. إذا أتى بالصلاة والصيام والشهادتين ونحو ذلك يدرى في عمله. نعم. فإن كان عمله من خالفة الله معاصي نعم مثل السرقة وهو يعلم أنها محرمة مثل عقوق الوالدين مثل قطيعة الرحم وأشبه هذا نقص في الإيمان ضعف في الإيمان. أما الذي يتعلق بالشرك كان لا في الإيمان. الذي يتعلق بالأموات يدعوهم يستغيث بهم ينزل لهم ويطوف بقبورهم يجدوا بركة ويكونهم هذا كبر أكبر هذا يبطل الإيمان. مثل الذي يتوضا ثم يحدث يتوضا الإنسان ثم خارج من بيته يصير حد طوره بطل. يتوضا الإنسان ثم بال أو خرجه الريح بطل وجوه. فهكذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم ثم يثبت الدين نعم أو يستهدي بالدين أو يستهدي المصحف ويجعله تحت أقدامه في هنا تله نعم أو يسب الأنبياء أو يسب النبي محمد في مسلم ولا كافر نعم وصلاة وصومة تبطل مع التنفع. هكذا إذا دعا الأموات يا سيدي يا غيثي يا سيدي البدوي يا سيدي فلان أن يدعوه أو يأتي به اللي عندكم في السودان لو اسمهم المرغني نعم وأشباه معنى هذا مثل حدث مثل حدث في الطهر نعم الشيخ من الله ينطل الأعمال والإيمان كما أن الحدث ينطل الطهر نعم فالواجب التوبة قوله الرجوع إلى الله فإذا تاب إلى الله ورجع إلى الله واستقام على الإيمان ثبت إيمان وإن بقي على الشرك بطل إيمان. ولهذا قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه ولقد أوحي إليك ولن قبلك لن اشركت لا يحبط النعمل ولا تكون من الخاسرين. واسمع من يكفر بالايمان فقد حبط عمله. نعم. وبالخير في المفروض الاكل من الخاسرين. فلو ان انسانا يصوم النهار ويقوم الليل ويؤدي الصلوات الخمس ويزكي ويتعبد ولا يكفر شيء من هذا لكن يقوم بخير من النبي يستشفي به. ما يصلح. يصير كافر. نعم. او يقول مختار بن ابي عبيد النبي. نعم. او يقول محمد كذاب. نعم أو يسب الدين ويقول هذه خرافة ولكن أنا أجامل الناس وأصلي مع الناس وأصلي مع الناس نعم سمعاتك كافر نعم عندنا نسأل موضوعين يا شيخ نعم هذه المسألة نفسه بقي لنا موضوعين موضوعان نعم لكن في هذه الجماعة بعضهم ما وصلتهم الحجة يعني على حسب يعني بعض أهل العلم لا يرى يتوقف عن كفر يقول أعماله كفر أيوة ولكن يتوقف عن كفر حتى يبينه أيوة نعم ثم إن أجاب الحمد لله إلا وجب قتله إذا كان هناك ولي أمر نعم يعني يقيم الحدود نعم لأن الحجة لا بد من بيانها نعم وهنا قال سبحانه وتعالى كنا معذبين نعم حتى لا بعث رسول الله نعم مثلا كما معلوم يوجد في بعض البلدان أناس يعتقدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعدين يعطونا بكل أركان الإسلام، ولكن اختلف عليهم الأمر يرتكبونها بعض المنكرات أو الشركيات كطواف عند القبور وكمناجاة عند الأموات ومثل ذلك. من يأتي من شأن الإيمان نعم ندرة في عمله الآخر، إذا أتى بالصلاة والصيام والشهادتين ونحو ذلك ندرة في عمله. نعم. إذا كان عمله الذي خالف شرع الله معاصي مثل السرقة وهو يعلم أنها محرمة، مثل عقوق الوالدين، مثل قطيعة الرحم وأشبه هذا نقص في الإيمان، ضعف في الإيمان. أما إذا يتعلق بالشرك فهذا لا في الإيمان. فالذي يتعلق بالأموات يدعوهم يستغيث بهم ينظر لهم ويطوف في قبورهم يدعو بركة ياتينهم هذا كفر أكبر، هذا يبطل الإيمان. مثل الذي توضأ ثم يحدث ليتوضأ لسان ثم خادمه بحيث يصير حد طهوره بطل، ليتوضأ لسان ثم بال أو خلطه الريح بطل وجوه. نعم. فهكذا الذي يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي ويصوم ثم يسب الدين. نعم. أو يستهدف الدين أو يستهدف النسخة فيجعله تحت أقدامه فيها نكلة. نعم. أو يسب الأنبياء أو يسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مسلم إلا كافر. نعم. صلاة يصوم تبطل مع التنفع. هكذا يدع الأموات، يا سيدي يا غفي يا سيدي البدري يا سيدي فلان أنا أدعوه، أو يا سيدي اللي عندك في السودان أو اسمهم المرغني. نعم. وأشباه معنى هذا مثل حدث مثل حدث في الطهر. نعم. الشيخ من الله ينطل الأعمال والإيماء كما أن الحدث ينطل الطهر. فالواجب التوبة. نعم. هو الرجوع إلى الله، إذا تاب إلى الله ورجع إلى الله واستقام على الإيمان ثبت إيمان. وإن بقي على الشيء بطل إيمان. ولهذا قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه ولقد أوحي إليك ولئن قبل فإن أشركت ليحبط العمل فلا تكون من الفاسدين. قال سبحانه لو يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. نعم. وبالخيرة المفروض الأكرم الفاسدين. فلو أن إنسانا يصوم النهار ويقوم الليل ويؤدي الصلوات الخمس ويزكي ويتعبد ولا يقوم شيء من الاهل لكن يقوم شيء من النبي ويستشهد ما يقصده كاهر. نعم. او يقوم مختار بن ابي عبيد النبي. نعم. او يقوم محمد كذاب. نعم. او يسب الدين ويقول هذه خرافه. نعم. ولكن انا اجاه الناس واصوم مع الناس واصوم مع الناس. نعم. نعم. موافق كاهر. نعم. بقي لنا موضوعين يا شيخ، هذه المسألة نفسه بقي لنا موضوعين موضوعان. مثل هذه الجماعة بعضهم ما وصلتهم الحجة على حسب يعني بعض أهل العلم لا يرى يتوقف عن كفر يقول أعماله كفر. أيوة. ولكن يتوقف عن كفر حتى يبين له. أيوة. نعم. ثم إن أجاب الحمد لله ولا وجب قتله إذا كان هناك ولي أمر. نعم. يعني يقيم الحدود. نعم. لأن الحجة لا بد من بيانها. نعم. وهما قال سبحانه وتعالى كنا معذبين. نعم. حتى نبعث رسول الله. نعم. فإذا كان مثله يجهل لكن يوم أكثر الناس ما يبالي ما يجد به. نعم. لو أردت تتعلمه يأبى عليه. نعم. ربما قاتله. نعم. لأنه قد قام على هذا الشرك واستقر في قلبه وعظم تقليده إلى أسلافه. نعم. فإذا قلت هذا عالم من الباطل وهذا لا يعرف الشرك وأن الله قال كذا والرسول قال كذا قال لا أنت تبغي الصالحين تبغي الأنبياء أو يقول أنت وهابي أو ما أشبه هذا من العبارة ما يرضى أن ينبه على باطله. هذا حال كثير منهم أو أكثرهم. لكن ما يمنع هذا من البيان. ما يمنع هذا إذا جاء الله بالسلطان أن يقيم الحدود على هؤلاء. الصلاة من الإيمان وكذلك الزكاة. لا تنهى الكبائر اللي يعطوهم القبول الأموات لا يشركون أعمالهم أعمالهم الشرك ولا لك خشاعهم. الصلاة من الإيمان وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق فإنه من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعا كشعبة الشهادتين ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق. وهذه مسائل عظيمة

النبوة تكون يقع الأغراض الشرك هم معناها من ربه يشرك الراوي يشرك هذا يضر من يأتي الراوي من يدل على إتقان الرواة وأن يدخل حرصهم على ضبط الأمور وأن يقوى على رسول الله بحق فإخباره بفكر دليل على قوة الإيمان وصلابة الإيمان وعظم خوف الله لا على غفلته لكن نعوذ بالله من الهوى ونعوذ بالله من سوء القصد ونعوذ بالله من عاطفة التقليد الأعمى لا يجب التقليد من الحديث في مجرد هو العمل من العلم نعم وهو معي نعم نجي الله كل جرح من الحديث نعم نعم نعم صاحب التفسير ليس على التفسير كل المسلمين هذا لا عقيدة تبني يا خلق صاحب التفسير غير نعم نعم يقول هو ميمون بن محمد بن محمد ابو نعيم المكي متكلم فقهي سوري سنة سمرقند وسفر البخارى قلها في التوحيد والكفر المقصود ان الاحياء في الايمان قولهم رجل لانهم من وجهه الفقهاء هم على خلاف ولا يحسون وجهات هذا نعم فطعن فيه بغفله الراوي ومخالفته الكتاب فانظر الى هذا الطعن ما اعجبه فإن تردد الراوي بين 60 و70 لا ينزل منه عدم ربطه مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه 60 من غير شك وأما الطعن بمخالفة الكتاب فأين في الكتاب ما يدل على خلافه وإنما فيه ما يدل على وفاقه وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب وقالوا أيضا وهنا أصل آخر وهو أن القول قسمان شهر بمعروف يهون أهون فقط ويطيب ولا الصلاة وفيدي لم تكون كان الله يعني كل هذا يغنى نعمل من نفسه الله أكبر سبحانه محاولة الشارع التوفيق بس ما لا يفرد لنا على أنهم يضيعون على أن ترك الواجب أو فعل المحرر قد عصى الله ورسوله ومتوعد بالعذاب يكون في الظهر ليس الأمر كذلك لأن لازم لهم أن من كما لا إيمان لا يضر شيء كما تقول هنا في أصليحا لا يضر مع الإيمان بشيء إيمان هم اللي يقولون مخالفة الفتنة بالإيمان نحن أصلا يقولون يمنعون الفتنة في أفلاق هذه المنطقة كيف يكون لقصد؟ إلا العادة حلقة في المعروف إنه يرده إلى العاقبة إلى الوفاة يعني خاتمة من يرد هو العمل وأن السنة والجماعة يرى الاستثناء وإن شاء الله لأنه يجب أن كمل أو ما كمل فلا يجب أن يميت على ذلك أم لا وهم يلزمهم أيضا ما يرون أصلا يلزمهم أن يقولوا بالمشيئة لأنهم ما يرضون جاءه مسلم مثل خاتم ولا يرضون جاءه مسلم أن إيمانهم كامل كإيمان جبريل ومثل على الصحيح اللي ما يتفاوت حتى بالقلب إذا قلب يتفاوت غير إيمان العمل جواله وقالوا أيضا وهنا أصل آخر وهو أن القول قسمان قول القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام والعمل قسمان عمل القلب وهو نيته وإخلاصه وعمل الجوارح فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الأخر فإن لا يفرح والقلب قول الإنسان على الجواب نعم. إذا جاء إلى القلب بعد ساعة أخرى أيضا يحاشيها الأجزاء. قال في الأصل الأجزاء. الأجزاء الأخرى. فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة، وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة. ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب، إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت الجوارح وانقادت، ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده ومن عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا، بخلاف العكس. وأما كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله، فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت فمسلم، ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصان الإنسان ما لازم من زوال جزء من الزوال وقطع يده أو رجله، ما زالت في الإنسان عن لكن الإنسان ناقص هكذا الإيمان إلى مسلم يعتنى منه شعبة لصعب التي لا تخرج من الإسلام كشعبة الصيام عند الجمهور إلا بأن صعب ويصدق ولكن لا يصوم كبيرة ويعاقب عليها، أو إزالة منه شعبة لصعب عدم استقامة على جر والديه أو صلة رحمه أو إقدامه على بعض المحافل لا يزال من هذا زوال الإيمان. والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية كثيرة جدا. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها والتي قبلها إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به زيادة المؤمن به، فهل في قول الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زيادة المشروع، وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة المشروع، إنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزداد طمأنينة ويقينا، ويؤيد ذلك قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم من الإيمان. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة منهم من يقول أيكم زادتهم هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية قال: حدثنا محمد بن فضل وأبو قاسم السبابي قال: حدثنا فارس بن مردوين قال: حدثنا محمد بن فضل بن عابد قال: حدثنا يحيى بن عيسى قال: حدثنا أبو مطيع الحماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: جاء وفد فقيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الإيمان يزيد وينقص؟ قال: لا، الإيمان مكمل في القلب، زيادته كفر ونقصانه شرك. هذا موضوع قال موضوع آفته أبو المهذب فقد اتهمه شعبة كما ذكره الشارح وغيره. هذا موضوع بلا شك. لا تسلم عليه بشيء فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله عن هذا الحديث فأجاب بأن الإسلام من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولين لا يعرفون بشيء من كتب التواريخ المشهورة. وأما أبو المقيع فهو الحسن بن عبد الله بن مسلمة البلخي ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمرو بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حسان الجسدي والعقيلي وابن عدي والدارقطني وغيرهم. وأما أبو الحج الراوي عن أبي هريرة وقد تصحف على الكتاب واسمه يزيد بن سفيان فقد ضعفه ايضا غير واحد وتركه شعبه بن الحجاج قال النسائي مخلوق وقد اتهمه شعبه بالوضع حيث قال لو اعطوه فلسين لحدثه لو اعطوه فلسين لحدثه السبعين حديثا فلسين مشهور يعني كل ما يستعمل من قوة حقيقة من جلس من خلال الله وجلس قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بمقصان العقل والدين وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. والمراد نفي الكمال ونظائره كثيرة وحديث شعب الإيمان وحديث الشفاعة وأنه يخرج وأنه يخرج من النار من في قلبه أدلى أدلى أدلى ذرة من الإيمان. فكيف يقال بها زيادة من الكمال لأن قلت أننا نخرج في الشعب ونخرج في الشعب يدل على أنه متى توهر في الشعب كمل الإيمان ومتى نقص المنزل نقص المنزل هذا إخراج الأفراد من النار وكان يقدم القاتلة يجب على جهة الإمام والإكثار. ولهذا أجمع في الصفة جماعة على ذلك وشرف البخاري والإكثار وشرف غيره مقصود أن الرجاء والبجلة والجهيل والخوارج الأدلة وكل هؤلاء خالفوا أهل الحق ذلك مثلا والصواب مع أهل السنة جماعة وهم أصحاب الذين تكلموا من سلك سبيلهم من الكتاب والسنة من أئمة الهدى. هذا الموضع الآن هو هذا الموضع الصبح اللي يجي عن كيفه المفيد نعم فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء إلا ثلاثة في الأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إخراج وإخراج من الناس رد صريح على المعتزلة والخوارج بقولهم إن العاقل مخلد في الناس الخوارج والمعتزلة إن العاقل مخلد في الناس هذا يخالف الأسباب السنة يخالف لما توقع في الأخبار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها للسنة لأن العاقل لا يخلد بخلوده إن يوعد الله به الكفار نعم إن خلود بلا خلود قال ان السنه خلود خلودان خلود الله لا خلود معه بكليه الذي لا بد الاباء وهذا خلود اهل الكفر والضلال والنفاق خلوده ابدا ولا خلود له نهايه وهذا خلود دعواه المعاصي من يسد سد كريمته القاتل عند الحق الذي قتل نفسه الزاني هؤلاء يجب الخلود ولكن الخلود له نهايه ليس خلودا دائما دائما ابدا خلود كافر بل خلود له نهايه والعرب السبي الاقامه الطويله خلود اقاموا فاخلدوا انطوروا. فكيف يقال بعد هذا ان ايمان اهل السماوات والارض سواء انما التفاضل بينهم بمعاني اخر غير الايمان. وكلام الصحابه رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير ايضا من قول ابي الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه من فقه العبد أن يعلم أيزاد هو أم ينقص. فقال عمر ومنها وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزاد نزل إيمانه فيذكرون الله تعالى عز وجل. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة. يقول علقه البخاري في أول الإيمان على علي معاذ. يقول علقه البخاري في أول الإيمان وصله ابن أبي شيبة وأبو عبيد كلاهما في الإيمان وإسناده صحيح على شرطهما. وفي رواية ابن أبي شيبة كان معاذ يقول لقبل من إخوانه اجلس بنا فلنؤمن ساعة فيذكران الله ويحمدانه. ومثله ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال ثلاث أنه قال ثلاث من كن فيه فقد استقبل الإيمان: إنفاق من نفسه والإنفاق من إقتار وبذل السلام من العالم. فهو بخاري معلقة مجنون طول بخاري قال رواه ابن ذكره المؤلف قال ذكره البخاري رحمه الله الصحيح وقال المعلق رواه ابن ابي شيبة في الايمان باسناد صحيح عنه موقوفا واورده البخاري في الايمان معلقا مجزوما موقوفا ورواه بعضهم مرفوعا وهو خطا كما قال ابو زرعه وغيره ذكره الحافظ في الفتح وقال إلا أن مثله لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع وهو مخرج في تعليق على الكلم الطيب. هذا أثر طيب عظيم. ثلاثة من استكمل قلنا فقد استكمل الإيمان: الإنفاق من نفسه هذا شدها، الإنفاق من نفسه والإنفاق من الإكثار ولا في معنى الإكثار يعني ما قلة ما ينفق مما يأتاه الله ولو كان يسيرا، ومد السلام لأهل العالم لنشر السلام وإشاؤه وعدم البخل. وهذا تجده حال كثيرة، أما النصاح من نفسك هذا واجب وهو مثلا العدل. ويقال من قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قل قولي لله شهداء قل قولي لربي شهداء إلا ولا ولا أمس. فذلك الإنفاق لا يستطيع أن يلقى من العموم، فالإنفاق عموم واضح كثير الحديث حيث صدق وفي المقل وقل السلام في العالم أو العالم هذا بشيء شواهد وقصته الصحيح من حديث البيت ونرى عنه من يتكلم بسيطة عن الهويرة من ذلك المصال ولا يسي بيدي هكذا مجلة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحاب أنا أدرك على شيء لا تحاب تعادوا وتحالك أفل الشيء بينك. والحديث من الصحيحين حتى الله بن عمر من عليه السلام قال لما تكون أجلسة بأفضل قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام أنا من عرفه ولم تعرف. من حديث ايضا عبد الله بن سلام النبي عليه الصلاه والسلام لما قدم المدينه قال: ايها الناس اصل السلام عن الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالنبي والناس من يوم تدخلوا الجنه بسلام. ليس السلام له شان، ولكن ليس من هذا ترك الحجر المشروع، فالحجر المشروع مستثنى ولا يدخل في هذا بدء اليهود والنصارى وكفر بالسماء بقيت داخل في هذا. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل ويفسر بما تقصد به الادله الاخرى، والمطلق عند اهل العلم مقيد والعام فصل. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في اشياء السلام بالنسبه الى من لا يلزم هجره، وبالنسبه الى من لا يجوز ابداؤه فبدؤه بالسلام كما هو معلوم. نعم يجب العمل صحيح. نعم هذا صحيح، هذا صحيح في الإيمان والعمل. نعم ما يقال ذلك من البحث. لا هذا هو الصواب عند العلم تلقوه بقبول. نعم إذا كان ما بعده صحيح فهو مقبول عند العلم، ولكن معناه انه مقبول صحيح عن من علمها سواء كان حديثا او اثرا. طبعا على هذا يكون مرفوع يعني مرفوع او يخشى بشيء شاذ معلق. يقول الله يجب ان يكون